أسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قبل أن نبدأ بدرسنا المعتاد في بقية صلاة الكسوف، ولعلنا نختمها في هذه الليلة المباركة، نود أن نذكر الإخوة الأكارم بأن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام لمن استطاع إليه سبيلا. فمن فضل الله عز وجل أنه لا يوجد حرج ولا مشقة ولا عناء، وإنما يجب الحج على المستطيع. وأما إذا كان الإنسان لا يستطيع، سواء كان رجل أو امرأة، فإن الحج لا يجب عليه. وإذا توفرت الأسباب وانتفت الموانع واستطاع الإنسان، إن عليه أن يبادر بأداء هذا النسك العظيم. وقد ورد: تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له. ومعنى هذا الحديث المبادرة بأداء هذا الركن، لأنه إذا توفرت الأسباب وانتفت الموانع فحري بالمرء الحريص على سلامة نفسه الذي يسعى لنجاتها أن يبادر لتلبية هذا النداء ولإجابة هذا الأمر. وأذن في الناس للحج، وأذن في الناس للحج. والأذان بمعنى الإعلام، أي أعلم الناس بأن الله فرض عليهم الحج. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، من استطاع أن يمشي على رجليه جاء على رجليه، وإذا جاء على مركوب فكذلك، طائرة، سيارة، باخرة، بهيمة أنعام إلى آخر، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع له، ليحضروا المنافع، منافع عظيمة. فكم من الناس الذين أحرزوا المنافع وحادوها. في يوم عرفة يقول الله لعباده: ارجعوا مغفورا لكم، إذا كان عملهم صائبا ومسعاهم صحيحا ونفقتهم حلال، يقول الله لهم: ارجعوا مغفورا لكم. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. يعني كأنه ولد الساعة، بمعنى متجردا عن الخطايا، منزها عن الآثام، سالما عن العيوب، بعيدا عن كل ما يعكر صفوه أو يسيء إليه. الطفل الآن عندما يولد، هل نقول إنه قد ارتكب ذنبا أو اقترف خطيئة أو عمل سيئة؟ لا. ومن حج، يقول الصادق المصدوق: من حج فلم يرفث ولم يكتب رجع كيوم ولدته. فهذه بشارة من المصطفى عليه الصلاة والسلام. وحري بك أيها الأخ المبارك، وقد فارقت الأهل ونعيت عن الأوطان وتركت الأولاد، ترجو ثواب الله وتخشى عقابه، أن تحرص كل الحرص أن يكون حجك مبرورا، وأن يكون سعيك مشكورا، وأن يكون عملك صائبا، وأن يكون مسعاك رابحا، وذلك بالعمل وفق ما أرشد إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال: خذوا عني مناسككم. الأنساك التي يحرم بها الحاج ثلاثة: تمتع وإفراد وقران. تمتع وإفراد وقران، وسنأتي عليها فيما بعد بالتفصيل، فنرجع الآن لدرسنا المعتاد فيما يتعلق بصلاة الكسوف، ثم بعد ذلك يكون آخر الوقت نستقبل الأسئلة من الأحباب فيما أشكل عليهم من أمور الحج أو مسائل أخرى نتساعد عليه. لكن الذي لا ينبغي أن يعمل الإنسان حسب ما يرى أو يعتقد أنه الأنفع أو الأصلح بدون دليل، ثم بعد الحج يقول أنا عملت كذا وكذا، يقول قدمت السعي على الطواف، يقول طفت طواف الإفاضة قبل يوم العيد، هل يعمل كذلك؟ فلذلك أحب أن نبحث في أمور الحج وما كان عليه الصلاة والسلام في حجه كما يروي لنا جابر رضي الله عنه، لنكون على بينة من الأمر وعلى وضوح من أداء هذا الركن العظيم. صلاة الكسوف أيها الأحباب، قد نسميها كسوف وقد نسميها كسوف، كسوف أو كسوف، الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وقد نقول للأول خسوف وقد نقول للثاني خسوف، يعني من حيث التعبير اللغوي نقول كسفت الشمس وخسف القمر، ويجوز العكس نقول خسفت الشمس وكسف القمر، وذلك إذا ذهب ضوء الشمس أو ذهب ضوء القمر أو ذهب أغلبه فما العمل؟ نقدر على الصلاة، نقدر على الصلاة. وكان عليه الصلاة والسلام يبادر إذا حصل كسوف أو خسوف يبادر إلى الصلاة، الصلاة جامعة، ويصلي بالناس ويدعون حتى ينجلي، حتى يعود ضوء الشمس أو حتى يعود ضوء القمر، يتضرعون إلى الله عز وجل مبتهلين منقادين داعين متضرعين. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كسفت السماء، وقد وافق ذلك موت إبراهيم ابن المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونعرف أن إبراهيم ابن المصطفى أبوه ماريا، أولاد المصطفى عليه الصلاة والسلام كلهم من خديجة، كلهم من خديجة بن خويلد عدا إبراهيم، فأمه أم ولد، أمه أم ولد أهداها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاتم مصر، وجاءت وتسراها النبي عليه الصلاة والسلام وأنجبت له إبراهيم. إبراهيم وهو صغير مريض وتوفي، فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم، قال عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا أحد حياته، وإنما يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتمهم فصلوا حتى يحصل الإنجيل. الطريقة لصلاة الكسوف أوضحها المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذلك بأنه ينادى أولا الصلاة جامعة، النائم لا يوقف، النائم لا يوقف، وإنما المستيقظ بالليل أو الذي يشاهد ذلك بالنهار يهرع إلى الصلاة ويقبل عليها. وطريق هيئتها أنها ركعتان وأربع سجدات، في كل ركعة ركوعين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، كل ذلك وارد، في كل ركعة ركوعين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، وهيئتها أنه يكبر ويستفتح ويستعيذ ويسمي ثم يقرأ الفاتحة، فإذا قال ولا الضالين شرع في سورة طويلة، يقولون كالبقرة مثلا، شرع في سورة طويلة كالبقرة، كسورة البقرة. وسورة البقرة نعرف أنها قرابة جزوين ونصف، تحتاج في قراءتها إلى قرابة الساعة في الركعة الأولى، ثم يرفع ركوعا طويلا ويقول سبحان ربي العظيم، يردد سبحان ربي العظيم كم مرة؟ قالوا قدر ما يقرأ 100 آية، قدر ما يقرأ 100 آية يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وهو راكع. ثم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد إلى آخر، ثم ما يسكت، يبدأ بالفاتحة مرة أخرى ويقرأ بعدها سورة طويلة، إلا أنها أقل من السورة الأولى، فإذا كان قرأ في الأولى سورة البقرة يقرأ أقل منها، وإذا كان قرأ آل عمران يقرأ أقل منها، وإذا كان قرأ النساء المائدة الأنعام الأنعام الأعراف يقرأ أقل منها. ثم بعد ذلك يركع ركوعا طويلا ويقول سبحان ربي العظيم، إلا أنه أقل من الركوع الأول، ثم يرفع، وإذا شاء شرع في الفاتحة أيضا وقرأ سورة إلا أنها أقل من الأولى ومن الثانية، وإذا زاد ركع مرة ثانية ورفع ثالثة إلى آخره، يعني يمكن 1 2 يمكن 3 يمكن 4 يمكن 5، كل ذلك واحد. ثم يسجد سجودا طويلا سبحان ربي الأعلى، ثم يرفع ويقول رب اغفر لي ويكثر من الدعاء، ثم يسجد ثانية، ثم يقوم للركعة الثانية وتكون على غرار الأولى، إما بركوع واحد أو إما بركوعين أو ب3 أو ب4 أو ب5، ثم بعد ذلك يتسحد تسحدا طويلا ثم يسلم. فإذا حصل الانجيلاء فهذا هو المطلوب، وإذا ما حصل الانجيلاء يكثر من الدعاء والاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل، ويأمرهم بالصدقة ويأمرهم بالاستغفار ويأمرهم بالعدل، يعني إذا كان أحد عنده رقة عندنا الآن ما في رقة، لكن إذا كان في أحد عنده رقيق يرشدهم إلى إعتاقه لما في ذلك من الأجر والمثوبة. وإذا انجلى وهم في الصلاة ما يقطعونها، يكملونها لكن يكملونها خفيفة، إذا انجلى يعني إذا عاد ضوء الشمس ورجع ضوء القمر وهم في الصلاة فهم يصلونها خفيفة. وإذا كان إنسان غائب أو ما انتبه أو كذا فإنها لا تعاد ولا تقطع. هذه بعض الأحكام المتعلقة بصلاة الكسوف، وبعدها إن شاء الله ننتقل إلى صلاة الاستسقاء. فنقرأ الآن ما ذكره المؤلف رحمه الله، وبعد ذلك نستقبل الأسئلة التي يمكن أن نعرضها على الجميع ليحصل الاستفادة منها جميعا إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وإن أتى في كل ركعة من صلاة الكسوف، يعني صلاة الكسوف ركوع وبعده ركوع ثاني وبينهم قراءة، يقرأ الركعة الأولى أول شيء الفاتحة، ثم يقرأ سورة طويلة مثل البقرة، البقرة جزئين ونصف، ثم بعد ذلك يرفع سبحان ربي العظيم قدر ما يقرأ 100 آية، ثم بعد ذلك يرفع، وإذا رفع قال سمع الله لمن حمده، ثم يشرع في القراءة مرة ثانية يقرأ الفاتحة وسورة طويلة أقل من الأولى. إذا شاء أتى بركوع ثالث أو بركوع رابع أو بركوع خامس، كل ذلك جائز. نعم. وإن أتى في كل ركعة من ثلاث الكتب بثلاث ركوعات أو أربع ركوعات أو خمس ركوعات فلا بأس. الآن ركوعين، لكن لو أتى بثلاثة، لو أتى بأربعة، لو أتى بخمسة، نقول كل ذلك جائز. وإنما المهم الإطالة، ولا يطيل في الثاني أكثر من الأول، وإنما يكون الأول أطول، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه. وقدرنا الطول بأنه قد يقرأ في الركعة الأولى عندما يكبر سورة البقرة، ثم بعد ذلك يركع ويقول سبحان ربي العظيم قدر 100 آية، ثم بعد ذلك يرفع ويقرأ سورة أقل من البقرة، ثم يركع ركوع أقل من الأول، وهكذا. نعم. لحديث مسلم عن جابر رضي الله عنه مرفوعا صلى 6 ركعات بأربع سجدات. وجابر رضي الله عنه هو جابر بن عبد الله الصحابي الجليل الذي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام عند البيعة العقبة، عند بيعة العقبة الثانية كان جابر صغير جاء مع أبوه، جابر بن عبد الله وهو من الأنصار، وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشجرة عند بيعة الرضوان، وقد قال الله فيهم أهل بيعة الرضوان وعددهم 1400، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة إلى آخر الآية، وكان مجاهدا في سبيل الله وتخلف عن غزوة أحد وكان عازما عليها، إلا أن أباه قال له عندك 7 خوات ما يمكن أنا وانت نروح سوا، أنا بروح وأنت قد عن خوات اجلس، فجلس امتثالا لأمر أبيه لأجل أن يرعى ما لديه من أخوات رضي الله عنه وعن أبيه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا استفي لأبوه في غزوة أحد وسكن مع شهداء أحد، وبعد يعني بعد أن آلت الخلافة إلى معاوية رضي الله عنه جاء حاجا وأراد أن يعمل بعض الإصلاحات في عين هناك، فخشي جابر أن يصل الماء إلى قبر والده فنقله، فوجده بعد السنوات الطويلة غضا نديا كأنه دفن الساعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا صلى في كسوف قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع، والأخرى مثلها والأخرى مثلها، يعني إذا كان ركوعين يجعل في الركعة الثانية ركوعين، وإذا كان 3 ركوعات يجعل 3، وإذا كان 4 يعني ما يمكن يكون في الركعة الأولى 4 والثانية 2، ما يمكن يجعل في الأولى 5 والثانية 3، والأخرى مثلها يعني مثل الأولى في عدد الركوع. نعم. رواه مسلم وغيره، وروى أبو داود وغيره عن أبي العالية عن أبي بن كعب انكسفت الشمس على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وإنه صلى بهم فقرأ سورة من الطوال. سورة من الطوال يعني الطوال البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف إلى آخره. نعم. ثم ركع 5 ركعات 5 ركعات في الأول. نعم. وسجد سجدتين ثم قام إلى الثانية وقرأ سورة من الطوال، ورفع 5 ركوعات، ويطيل فيهما إلا أن كل واحد يكون أطول من الذي بعده. نعم. ثم ركع 5 ركوعات وسجد سجدتين. نعم. ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها. ونأخذ من هذا على أنه إذا كان الكسوف أو الكسوف كبيرا وانتهت الصلاة ولم يحصل الإنجيل، فالمسلمون يدعون الله ويتضرعون، ويحسن أن يأتوا بالصبيان معهم لأن دعوتهم لها أثر، ويأتوا بالعجائز معهم وبالضعاف، لأن دعوة هؤلاء ترفع إلى السماء. نعم. وما بعد الركوع الأول في كل ركعة سنة. وما بعد الركوع الأول سنة. الركوع الأول هو الأثر، واللي بعده سنة، بحيث أنه لو إنسان ما أدرك الركوع الأول وأدرك الركوع الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس من الركعة الأولى فكأنه لم يدرك الركعة الأولى. الركوع الأول هو الأصل، وما بعده من ركوع سنة كالتكبيرات لصلاة العيد سنة، لو نسيها الإمام فالصلاة صحيحة ولا يفسد السهو. نعم. وما بعد الركوع الأول في كل ركعة سنة كتكبيرات العيد، ولا تدرك بالركعة للمكتوب. ولا تدرك، يعني لو أدرك الإنسان التكبير الركعة الثانية من الركعة الأولى أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، نقول لا الركعة الأولى فاتت لازم تقضيها. لا تدرك به لا يدرك به الركعة الأولى لمن سبق عنها. نعم. ولا الركوع الأول هو الأصل وما بعده فهو سنة. نعم. ولا تبطل الصلاة بتركه. نعم. لأنه هي من غير وجه أنه صلى الله عليه وسلم. ولا تبطل الصلاة بتركه، يعني لو صلى الإنسان بدون تعدد للركوع، صلى ركوع واحد أو ركوعين أو ثلاثة، كل ذلك جائز، فلا تبطل الصلاة بتركه غير الركوع الأول لأنه هو الأصل. نعم. لأنه روي من غير مجيد أنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الكسوف بركوع واحد. بركوع واحد، يعني جعلها مثل صلاة الاستسقاء، جعلها مثل صلاة الجمعة، جعلها مثل صلاة العيد بركوع واحد، روي هذا. فلو فعل الإنسان فما بعد الركوع الأول يعتبر سنة، والركوع الأول هو الأصل، هو الأصل. نعم. ولهذا يصح فعلها كنافلة، ولا يزاد على خمس ركوعات يعني في كل ركعة. يعني مثلا قلنا يصح ركوعين وثلاثة وأربعة وخمسة، لكن هل ورد ستة سبعة ثمانية؟ نقول لا، لا يزيد على خمسة في كل ركعة، لأنه لم يرد. وأمور العبادات توقيفية، ليس للإنسان أن يجتهد بدل ما أدعو وبدل ما أستغفر وبدل ما أتضرع إلى الله أطول الركوع أجيب عشر ركوعات. نقول لا، هذه أمور توقيفية، ومعنى توقيفية يعني ما ورد في الشرع فعلى العين والرأس، وما دونه فلا يجوز الاجتهاد. نعم. وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر على ركوع واحد. نعم. ولا يزاد على خمس ركوعات في كل ركعة، في كل ركعة، لأنه لم ينقص. عندنا هنا مسألة جديدة، ترى الآن لو حصل كسوف في الشمس نهرع إلى الصلاة، ولو حصل كسوف في القمر نبادر للصلاة، هما آيتان من آيات الله. طيب لو حصل ظلمة بالنهار أو اضطرار بالليل، هل نصلي؟ نقول ما ورد. لو مثلا النهار عندنا مثلا نقول بعد العصر، أو نقول بعد الظهر، أو نقول الضحى، أظلمت الدنيا، هل نهرع إلى الصلاة؟ نقول ما ورد. الإنسان يمكن يستغفر، يمكن يهلل، يمكن يكبر، لكن كصلاة الكسوف ما ورد. طيب بالليل، بالليل لو حصلت إنارة كأننا في الضحى، هل صلاة دخيلة؟ كل الآيات لا يهرع للصلاة فيها إلا الزلزلة، إذا حصل زلزال فالناس يهرعون إلى المساجد. نعم. إلا الزلزلة، يعني لو حصل زلزال في الأرض. نعم. ولا يصلى لآية غيره أي الكسوف. غير الكسوف. نعم. كظلمة النهار وضياء الليل، كظلمة في النهار أو كضياء بالليل. نعم. وريح شديد وسواد، أو رياح شديد أو أمواج أو عصير، لا كل هذا ما ورد. نعم. والسوائب. نعم. لأنه لم ينقل ما أنه وقع انشقاق القمر. نعم. وهبوب الرياح والسوائب، وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا هبت ريح شديدة أو اصفر لونه وقال اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. اللهم اجعلها رياحا، لأن الرياح في الخير، وجعلنا الرياح لواقع والريح في العذاب، أرسلنا عليهم الريح العقيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا هبت الريح واشتدت قال اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. نعم. إلا الزلزلة الداعمة، إلا الزلزلة، يعني إذا حصل زلزال فيهرع إلى الصلاة. فيصلى لها كصلاة الكسوف. نفس لفعل ابن عباس، لفعل حبر الأمة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وعبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أقرب الناس، وكان يحرص كل الحرص على أن يأخذ سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان يبيت في بيت رسول الله، فكثيرا ما يقول رضي الله عنه بيت عند خالتي ميمونة. ميمونة بنت الحارث خالت عبد الله بن عباس، ميمونة بنت الحارث خالت عبد الله بن عباس، فيبيت عندها ليقف على عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. رواه سعيد والبيهقي، وروى الشافعي عن علي رضي الله عنه ناوه وقال لو ثبت هذا الحديث لقلنا به. والزلزلة رجفة الأرض واضطرابها، نعم صلى الله عليه وسلم، واضطرابها وعدم سكونه. ومتى اجتمع الآن عندنا مثلا صلاة كسوف وعندنا جنازة، نبدأ بصلاة الكسوف والجنازة، لن نبدأ بالجنازة. لماذا؟ لأن صلاة الكسوف طويلة، الركوع الأول في سورة البقرة، وسورة البقرة تحتاج منا إلى ساعة تقريبا، ثم الركوع الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، ثم الركعة الثانية مثل ذلك، وقد تتأثر الجنازة بمضي الوقت. فإذا حصل كسوف وجنازة بدأنا بالجنازة، لأن إكرام الميت المبادرة إلى دفنه. نعم. ومتى اجتمع كسوف والجنازة قدمت جنازة على كسوف لأنها فرض كفاية، ويخشى على الميت بالانتظار، يخشى على الميت أن يتأثر. نعم. ويقدم صلاة الجنازة على ما يقدم عليه كسوف من الصلوات بالأولى، ولو كانت جمعة أمن فوتها ولم يشرع في خطبتها، ولم يشرع في الخطبة، وقلنا إذا تأخر، إذا تأخرنا صلينا بعد صلاة الجمعة تتأثر مبادر قبل صلاة الجمعة، لكن غالبا صلاة الجمعة تكون مختصرة، والخطبة لا تزيد عن يعني غالبا 10 دقائق 12 دقيقة 15 دقيقة مع الصلاة، وتكون بعد الصلاة يجب أن يحضر على الجميع. نعم. أو كانت عيدا وأمن الفوات، أو كانت مكتوبة وأمن الفوت، فيقدم الكسوف على ذلك خشية تجليه قبل الصلاة، لأنه يفوت الكسوف. نعم. وربما مثلا إذا صلوا على الجنازة واضطروا إلى أن يذهبوا إلى دفنها، ثم بعد ذلك يتأخروا عن صلاة الكسوف، فيحصل الإنجيلاء قبل الإتيان بالصلاة. نعم. فإن خيف صوت الجمعة أو كان سيئة في خطبتها، أو خيف صوت عيد أو مكتوبة، قدمت لتعين الوقت له، إذ السنة لا تعارض فرضا. أو كانت الصلاة مترا فيقدم عليه الكسوف ولو خيف صوته، لأنه يقضى بخلافها، وعيدا هي الآخر من لأن الوتر يقضى، وأما صلاة الكسوف فإذا حصل الإنجيلاء فلا قضاء. نعم. وتقدم جنازة على عيد وعلى جمعة أمن فوتهما، قلت ولم يسرع في خطبة الجمعة، ولم يسرع في خطبة الجمعة لأنه يخطى على الميت بالانتظار، يخطى على الميت بالانتظار ويتأثر بالريح. نعم. وتقدم تراويح على كسوف. نعم. إن تعذر فيهما في وقتهما، لأن التراويح تختص برمضان بخلاف الكسوف، فتفوت بفوته. نعم. وإن وقع كتب بعرفة صلى ثلاث الكتب بعرفة ثم دفع منها ويتطور الكتب في كل يوم وليلة من الشهر. وقد كتبت الشمس يوم مات إبراهيم وهو يوم عاشر ربيع الأول. ذكر القاضي والآمدي والفقر في ترخيصه اتفاقا من أهل السير. وذكر أبو سامة في تاريخه أن القمر ختم في ليلة السادس عشر من جمادى الآخرة سنة 54 و600. وكسفت الشمس في غده والله على كل شيء قدير. ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سيكون درسنا القادم إن شاء الله في صلاة الاستسقاء إذا أجدبت الأرض واحتاج الناس إلى المطر. صلى الله وسلم على نبينا محمد.